يعني هذا تكييف الشرع عندهم، تكييف الشرع عندهم، تكييف القانوني مو الشرعي. هم طبعا يقولون تكييف شرعي لانه هم شيخ سموه قرض حسن حال لانه هو ما بيعطوا عليه اي فوائد او اي ارباح. هذا في اي وقت تطلبه انت المبلغ يعطى لك او يدفع لك، يعني لو اودعته اليوم وغدا طلبته يدفع لك بالكامل. لكن بقيه الحسابات مثل حساب التوفير او حساب الوديعه هذا لابد ان تحتفظ بمبلغ معين في الحساب ولا يجوز ان تسحبه قبل فتره محدده. وبالتالي اغلب هؤلاء لكن طبعا في نفس الوقت انت لو نظرت هو اربح حساب للبنك هذا الحساب، لانه هو غير ملتزم معك بدفع اي شيء، ممكن يستغله خلال يومين يشغل هذه النقود ويربح منها الشيء الكثير يعني. نعم. طيب ابو انس شو عندك؟ طيب الموظف المجبور يعني الحكومه مثلا تحول راتبه على البنك، لا يمكن ان ياخذ من يعني الشريعه الحكومه او الدائره وانما تحيله على بنك الاسكان او على بنك العربي، واحيانا لظروف ما يتاخر ما تتاح له فرصه فيبقى مثلا ايام واسابيع. نعم. فايش حكم شيخنا؟ هذا من النماذج والامثله التي اشرت اليها حينما قلت جوابا لكلام الأخ هنا ليسوا سواء. ولكن بالنسبة لقولك أخيرا أنه قد يتأخر قبض لهذا الراتب مدة، أنا أرى بالنسبة لكل موظف مبتدأ بهذه البلوى أن يحول راتبه إلى البنك أن يجعل ديدنه دائما وأبدا، إذا علم أنه اليوم وصل الراتب إلى البنك ما يخليها ولا ساعة من النهار إذا استطاع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أولا هو لبيان الفرق، هو ليس كذاك الذي يودع ماله بيده في البنك، وإنما هذا فرض عليه فرضا كمثل هذه الضرائب التي لا يجو منها إنسان، فهي مكوس ومحرمة وإلى آخره، لكن مفروض علينا فرضا فلسنا مسؤولين. وكالرش والتي يدفعها الراشي لوصول إلى حقه المهضوم، هذا ليس رشوة محرمة كما تعلمون. فأنا أقول أن هذا الموظف أولا ليس عليه مسؤولية لأن الدولة أمرته أن يأخذ الراتب من البنك، لكن عليه أن يحرص كما قلت آنفا أن لا يدع هذا المال أقل وقت ممكن، يحرص أن لا يدعه مهما قل. أما إذا اضطر مرض لا سمح الله وما شابه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. في الواحد يعني اكتشفها بعد عمله، يعني يجوز سؤال أخونا، يعني قد يكون راتب إنسان هذا بسيط، ولكن هي البنوك طبعا من خبثها أحيانا تتلقف يعني المبلغ، مبلغ الرواتب، نفرض مثلا وزارة المالية بالكامل أو وزارة الزراعة تتلقف مثلا مبلغ، نفرض مثلا مئات الملايين، هي تلقت المبلغ من الحكومة ولكن تؤخره عندها حتى تشغله، وكل ما يراجع الموظف يقول لسه ما وصل من الوزارة، ويذهب للوزارة ويقول لك ذهب. طبعا هي فترة الأربع خمس أيام هذه بتكون شغلت هذه الفلوس كذا، فلكن يعني لا حول ولا قوة. هذا على كل حال هذا يعني ما له علاقة بالموظف، إنما هذا من حيل لهم بغثا على إبالة كما يقال، يعني فوق تعاملهم بالربا بأخروا هذا المال عندهم وليس لهم حق في ذلك. ننتهي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الآن انتهينا مثلا من موضوع مثلا مسألة الجمعية، لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعيات؟ أظن والله أعلم هل هناك تلازم؟ سبق الجواب، إذا كانوا يعملون في الدائرة الإسلامية لا يعادي بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، أنا ما أرى في ذلك مانعا يعني. لكن هذا في الواقع كواقع يعني عزيز جدا، لأنه بارك الله فيك

أريد أن أسلمك إليها ونسيتها في البيت، فمن أسلمها حتى يعطيك؟ خذوا منك. خلاص. أنت تسافر بعد غد غدا بعد غد. بعد غد. إذن عندك؟ إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. شكرا.